تخفون ولا تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.